ويقول لنا القيم: وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاثة اللي تكلمنا عنها قبل قليل حق التأمل، أرأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتقا منها؟ فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصرا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا عين الشرك. يقول: بل التوحيد أن لا يتخذ من دونه أولياء. ويقول: والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. ويعلق يقول: وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، فإن هذا من تمام الإيمان ومن تمام موالاته، فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون، ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه، فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. خلينا نفرق بكلام أبسط ما معنى كلمة موالاة الأنبياء، غير أن يتخذ الإنسان ولي من دون الله والعياذ بالله. موالاة الأنبياء يعني محبتهم والاقتداء بهم وتقليدهم، يعني أنا أوالي نبي وأحبه، أقلد أحبه وأقلده، ولكن هذا لا يفسر أنه ليس اللجوء إليهم والتضرع إليهم فيتخذهم أولياء من دون الله. النبي نحبه ونقلده، لكن ما نتخذ هذا النبي واسطة بيني وبين الله. في فرق بين موالاة الأنبياء وبين أن أتخذ وليا من دون الله والعياذ بالله. ويقول: وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه. وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد. ما هي المقامات الثلاثة؟ واحد: أن لا يتخذ سواه ربا. اثنين: ولا إلها. ثلاثة: ولا غيره حكما. إذن أن لا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكمة. ويقول: وتفسير الرضا بالله ربا أن يسقط عبادة ما دونه، يعني ما يعبد إلا الرب جل وعلا. ويقول: هذا هو الرضا بالله إلها، وهو من تمام الرضا بالله ربا، فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا، لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الألوهية. ويقول: فمدار رحل الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده، وأن يسخط عبادة غيره. يقول: وتقدم الحديث أن العبادة هي الحب مع الذل، أن لما الواحد يتعبد الله عز وجل يحب الله عز وجل ويتذلل له، فإذن حب مع ذل لله عز وجل. فيقول: فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عابد له والعياذ بالله. إذا نقدر نلخص الكلام هذا بشكل أبسط، نقول: عندما تعطي الربوبية حقها أو حظها بأن لا يتخذ وليا من دون الله، يتحقق الإيمان بالله، أي بمعنى آخر يتلاقى الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية عندما تعطي الربوبية حقها بأن لا تتخذ من دونه وليا، أو بمعنى أبسط لا يصير بين العبد ورب أي واسطة، لابد الإنسان أن يعبد الرب على أساس أنه إله واحد ويستعين به دون وسائط. خلينا نطبق الكلام هذا الأكاديمي على مثال عملي قد يبسط لنا كل هذه الأمور. شوف أن الإنسان إذا ما طبق هذه الأساسيات العقيدة قد يهلك بدون أن يشعر. ألف وباء موظفان يعملان معا في دائرة واحدة تحت أمرة رئيس واحد، وطلب منهما ذلك الرئيس إعداد دراسة مشروع معين ثم القيام بتنفيذه. فرح المرؤوسان بالمهمة المناطة إليهما وعملا بجد طوال سنتين، ليأتي قرار مفاجئ من الرئيس بسحب المشروع منهما دون إعلامهما بالأسباب وإسناده لآخرين، بعد أن بدأت بوادر النجاح تظهر على نتيجة الجهد الدؤوب المقدم من ذلك الموظفان. وكانت نتائج ردة الفعل مختلفة عند كل منهما حسب حصيلة كل منهما من العلم الصحيح عن الرضا بالله ربا وإلها وحكما. خلينا نشوف ألف وباء كل واحد فيهم شلون تصرف بعد ما وصل إلى هذه الحالة من الإحساس بالفشل والإحباط. واحد: أما باء فقد سخط وجزع وانهار وذهب إلى بيته محبطا، لا يعرف كيف يعالج واقعه ليخرج منه بأقل خسائر. ما يعرف شلون يطلع من هذا الواقع بأقل خسائر، ما يعرف. وبدأ يفكر كيف يغير قرار رئيسه الظالم وهو في حالة احتراق فكري ووجداني، ليصل إلى حل مريض بالذهاب إلى مشعوذ يستعين به من دون الله والعياذ بالله ليساعده في حل مشكلته. فبدأ يدفع له مصاريف باهظة ويتعلق بأوهام الحل دون أن يتحرك قيد أنملة في بذل الأسباب في مساحة الواقع العملي، بل بدأ ينعزل عن زملائه ويطرح العنان لخياله المختل ليعيش مرحلة تحسين الوضع مع رئيسه في خيالات مريضة من صنع الشيطان والهوى والمشعوذ. لاحظ أن باء لم يرضى بالمقدور بالرضا عن الله تعالى ويطمئن به. لما جاله موضوع العزل لم يطمئن أبدا. مرحلة الاطمئنان والرضا بالمقدور هي مرحلة قبلية قبل بذل الأسباب الجديدة لتحسين الوضع. كما لم يرضى بالله ربا، إذا لم يرضى عن الله فهو لم يرضى عن المقدور، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لم يرضى بالله ربا وإلها وحكما، فذهب ليستعين بالمشعوذ من دون الله طلبا للحل المنقذ، وجمد بذلك كل طاقاته الفكرية ولم يستغلها، بل قرر أن يحبسها ويقبرها إلى غير رجعة باستعانة ذلك المشعوذ من دون الله. طيب ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة واحد، اختلال في عقيدته، فلم يرضى بالله ربا وإلها وحكما، وهذا أخطر ما يمكن أن يصل إليه إنسان، حيث يقول الرب جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا النيه الطيبة ما تشفع له شركياته في وسيلة العبادة. أو إذا أول اختلال أين؟ في العقيدة. لم يرضى أول شيء عن الله بالمقدور، ولم يرضى بالله ربا. اثنين، اختلال في استغلال قدراته الفكرية والقلبية. كيف؟ ألف، فالفكر قد شل عن التفكير والبحث عن بذل أسباب جديدة تفيد الحل، خلص مخه انشل وما عاد يفكر واعتمد على ذلك المشعوذ. اثنين، القلب مريض مشغول بكراهية الرئيس وحب وتذلل للمشعوذ، إذا فكرة اختل وقلبه اختل. ثلاثة، اختل في علاقاته الإنسانية لينعزل عن الناس متخوفا من غدرهم، عازفا عن أن يكون معهم عضوا فعالا في مجتمع سعيد، أصبح يكره الكل وعلاقاته تعيسة معهم. فهو اختلال على مستوى العقيدة وعلى مستوى استغلال الفكر والوجدان، واختلال على مستوى العلاقات الإنسانية. أربعة، آخر اختلال، اختلال في نتائج أعماله وجهوده لتكون فاشلة جميعها. إذا انتهى باء بأنه شل كل قدراته وانعزل وخسر في كل شيء. خلينا نشوف ألف ماذا فعل. ألف هو في الواقع من بيئة ربي على الرضا بالله ربا وإلها وحكما، وأيضا متربي عن الرضا عن الله بالرضا بالمقدور. فأول ما قام به هو الرضا عن الله تعالى. كيف؟ بالرضا بالمقدور. إذا أول شيء قام باجتراع ألام قرار الرئيس بالصبر. قرار الرئيس هو مقدر من الله عز وجل، وعليه أن يجترع هذه الآلام ويقبل هذا القرار بالصبر، لأن الصبر أصلاً واجب. وأيضاً بعد الصبر على الآلام قام بالإطمئنان والرضا بالمقدور، لتأتي بعد ذلك مرحلة علاج الواقع لتحسينه إلى الوضع الأفضل. إذن أول شيء ماذا فعل؟ رضى عن الله بالرضا بالمقدور واجترع الآلام والصبر، واطمئن أيضاً ورضى بذلك المقدور، وحاول إنه يحسن وضعه للأفضل. كيف حاول ألف تحسين وضعه للأفضل؟ أول شيء قام بإجراء حوارا محاسبيا مع نفسه يقيم أداؤها ويبحث عن زوايا القصور في إنجازه، وتجنب أن يمجد نوايا إخلاصه في العمل ليحجم النفس الأمارة، ويطلق العنان لفكره بالبحث عن الفشل الذي أنجزه في مساحات معينة دون أن يشعر. كثير منا يقوم بأعمال رائعة بس في زوايا منها فيها فشل، لكن من كثر الحماس الإنسان ما يشعر بمساحات الفشل الجزئية. ثم أخذ موعد مع رئيسه ليناقشه زوايا الفشل ويتعرف على وجهة نظره بروح طيبة تسعى إلى تحسين الوضع للأفضل، متجنبا روح الانتقام أو الاستعلاء على ذلك الرئيس بنعته بالظلم. ومن فضل الله تعالى أن رئيسه شرح له قصور حقيقي في قدراته في زاوية من زوايا تنفيذه، وأن زميله جيم، هذا زميل آخر غير ألف وباء واحد ثالث، هو أقدر على الاستمرار في إنجاز تلك الزوايا في المرحلة التالية. فاقتنع ألف بوجهة نظر رئيسه وبفشله في أداء زاوية معينة في المشروع التي قد تكون منزلق في الأداء مستقبليا يذهب كل ما سبق إنجازه. وبعد المحاورة الفكرية العقلانية مع الرئيس اكتشف ذلك الرئيس أن في ألف مواطن قوة جديدة لم يكن يعرفها من قبل، فطلب منه دراسة زاوية جديدة في المشروع ضرورية لإلحاقها في مرحلة التنفيذ الحالية، وأنه إذا ما نجح في ذلك سيصبح دوره أساسيا في تكملة المشروع لتسري روح الطموح مرة أخرى في عقل وقلب ألف، ويبدأ من جديد بتقديم الدراسة، ثم تأتي موافقة الرئيس على ذلك لينضم مرة أخرى في مشروعه ويمتلك فرصة جديدة تحقق طموحه بروح طيبة رائعة. خلينا نحلل ما قام به ألف. شو نشوف كيف عالج نفسه ألف؟ ترى هذا كثير تحصل لنا في حياتنا، إن الإنسان ينجز ويقوم بمساحات فشل من غير ما يشعر فيها ويعتقد أنه كامل 100%، ونجاحات تنقلب إلى إحباطات وفشل ذريع، على أن لو الإنسان في عنده قصور وفشل وجبر الفشل هذا وصلحه واعترف فيه رح يكون الحال أفضل بكثير. أهم شيء أن احنا نبتعد عن روح الانتقام وعن النفس الأمارة، ودائما الإنسان يحاول أن يبذل الأسباب، وذلك لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه العقلانية وهذا الروح المطمئنة إلا بالرضا عن مفهوم الرضا عن الله والرضا بالله ربا وإلها وحكما. خلينا نشوف ألف ماذا قام. هل متربي على العقيدة الصحيحة؟ مو شرط يكون متربي، ممكن يكون متربي ويكون تعلمها بدورة جديدة عن من بعد ما تعلم دورة تدريبية عن الرضا، يمكن تعلمها. المهم أنه يحسن وضع الفكري قبل أن يقوم بتحسين وضع العملي، أن الاستحالة للوضع العملي أن يتحسن ما لم يتحسن الفكر قبل ذلك. أول شيء نصلح فكرنا، بعدين تصلح بعد ذلك الأعمال. تحليلنا لألف أن واحد ماذا قام؟ أول شيء قام بالرضا عن الله تعالى، بالرضا بالمقدور والصبر على ألامه وقبول القدر والإطمئنان إليه على أنه خير محض له. إذن أول شيء قبل العزل عن المشروع، رضى فيه واطمئن وعرف أنه من الله عز وجل وهدت أعصابه وابتعد عن الاحتراق. اثنين، الرضا بالله ربا وإلها وحكما يتضرع إليه ليعينه تعالى على تحسين وضعه الأفضل. العلاقة الحين بين الإنسان وخالقه مباشرة، ما في وسائط، رأسا تضرع إلى الرب جل وعلا ليعينه على المرحلة التالية. إذن من صفات المؤمن ذو العقيدة الصحيحة إن إذا صاب أي أمر يلجأ إلى الله عز وجل، وذلك بالرضا به ربا وإلها وحكما. ثلاثة، إجراء حوار مع نفسه يحاكمها ويفاتشها عن زوايا القصور والفشل. وهذا إحنا ما يقصرنا دائما، إن إحنا نعتقد إن إحنا تمام التمام وما نجري حوار في داخلنا. لو الإنسان بس أعطى نفسه أو حتى ربى نفسه وأولاده على إجراء حوار مع الذات وتقييم باستمرار لهذه الذات رح يكون حالنا غير الحال اللي إحنا فيه. أربعة، اعترف بالفشل الجزئي الذي وجده أثناء الحوار مع نفسه. إذن في هو يبحث عن ممتلكات ذاته ومقومات القوة والضعف فيها، لقى في مساحات فشل، المساحات الفشل رأسا اعترف فيها. خمسة، بدل سبب آخر خارجي بعد حواره مع نفسه بإجراء حوار مع رئيسه للإطلاع على الأمر من نافذة تفكيره الذي يجهله. هذه نقطة مهمة، إنه قبل لا يروح الرئيس يقول له ليش أنت قمت بذلك، راح مع نفسه أول وبحث مواطن القوة والضعف في ذاته، بعدين راح للناس في خارج الذات، وهذا تحضير رائع للقاء مع الرئيس. ستة، وافق الرئيس على الفشل الجزئي الذي أنجزه. إذن الرئيس لما راح له قال أنت عندك مساحة فشل معينة، فماذا فعل هذا ألف؟ رأسا وافق الرئيس بالفشل لأنه قام بمحاسبة وحوار محاسبي سابق. إذن وافق الرئيس بالفشل ولم يتصادم معه واعتبر أنه هذا فشل جزئي ولم يستطع أن يتعرف عليه كاملا إلا بعد الاستفادة من خبرة الرئيس ونظرته للموضوع من خارج الإطار. إذن هذا هني الفشل، لاحظ أنه تعرف عليه ذاتيا ثم أكمل هذا التعرف من زاوية أخرى من الرئيس. سبعة، أثناء الحوار اكتشف الرئيس مواطن قوة جديدة في ألف وأوكل إليه دراسة جديدة لينتعش من جديد، مدعما ذلك الفشل السابق بفرصة جديدة للنجاح. شوفوا الرئيس الممتاز، إنه إذا شاف فشل في المرؤوس يدعم هذا الفشل بأنه يدل عليه ويدعمه بفرصة جديدة أخرى للنجاح. ثمانية، تغيير وضع ألف إلى الحال الأفضل برجوعه إلى مشروعه بمعطيات واقعية أقوى. تسعة، الحياة سعيدة وممتعة وكلها تحدي بمواجهة الصعاب ومحاولة علاجها ثم تخطيها مع ألف، فهو يرى المشكلة التي تواجهه كأنها لغز عليه أن يحلها ويتمتع بذلك. عشرة، يغذي عزيمته الفولاذية من آن لآخر بنتائج رائعة في تقنية تخطي الصعاب. آخر نقطة، إنه تمتع بنجاح تلو النجاح لتكون حصيلة دنيا مجموعة من الإنجازات والنجاحات الرائعة، حيث يرضى بالله ربا وإلها وحكما، يعمل جاهدا لتحسين وضعه حسب قانون الدين الحق. وقال لنا ابن القيم رحمه الله أن الرضا وليد الطمأنينة. لماذا؟ لأن في الواقع نفهم من ذلك أن الطمأنينة قاعدة وأساس لاستقبال الرضا، فمن جهز النفس ودربها على الطمأنينة والسكينة استقبلت الرضا عن الله، ثم رضي الله عز وجل عن هذه الذات التي رضت عن الله عز وجل بالرضا عن بقدره. على حين النفس المحترقة المتهيجة الجازعة التي فقدت الصبر ثم فقدت الراحة النفسية لتستبدلها بعنف نفسي يقوده نفس أمارة بسوء تعمل بنشاط مع مستشاريها الشيطان والهوى، تستهدف بذلك استنزاف طاقات الذات وإهلاكها وبعثرتها في المساحات الغير صحيحة، شعارها في ذلك رفض النتائج المقضية، مهيجة بذلك كل عوائق الإنتاج لتكون النفس بحالة متأججة غير صالحة ولا لائقة لاستقبال الرضا عن الله بالرضا بالمقدور. خلاصة القول أن النفس المطمئنة هي حالة تكون فيها الذات هادئة تسودها السكينة نتيجة تحفيز القوى الإيجابية على العمل من فضل الصبر والحلم واليقين، لأن الأقدار مكتوبة وهي خيرة بحتة في كل أحوالها، وأيضا فوق ذلك تثبيط كل قوى السلب وكبح جماحها بتحجيم النفس الأمارة وطرد الهوى والشيطان من تلك الذات. كل هذه القيادة الرائعة لقوى الذات ينتج عنها نفس مطمئنة بطردها بعد ذلك على النتائج، مؤمنة بأنها مقدرة من الله تعالى، ثم تبدأ هذه النفس من جديد محاولة تحسين وضعها للأفضل. إذن خلاصة القول أن الطمأنينة تأتي قبل الرضا عن الله بالمقدور. إذن الإنسان لما رب العالمين يقضي له شيء يأمر بشيء جل وعلا، إذا الإنسان قبل ورضى بهذا القدر فذلك ينم أو يدل على أن هذه النفس مطمئنة قبل أن تكون راضية. إذا من أساسيات الأشياء اللي لازم نتعلمها في حياتنا ونتدرب عليها الطمأنينة كقاعدة أساسية لاستقبال الرضا. وأيضا قال لنا ابن القيم رحمه الله أن الرضا بالله ربا أساس الإيمان. كيف؟ لأن أركان التوحيد أن لا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما، وهذا يعني أن يؤمن بالله ربا وهو الخالق المالك المدبر، ويؤمن به إلها واحدا ويحتكم في عقله في كل قرار يتخذه إلى الله تعالى، فلا يحتكم للشيطان ولا الهوى. إذن أساس التوحيد إني أنا أؤمن بالله ربا وإلها وحكمة. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الأولى أن الرضا وليد الطمأنينة، والثانية أن الرضا بالله ربا أساس الإيمان. بعدين قال لنا شيء لطيف رحمه الله، قال إن يتلو الرضا بالله الرضا عن الله. إذن أول شيء يأتي الرضا بالله، الإنسان يكون موحد بأن لا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا حكمة، هذا أول شيء الرضا بالله. ثم يتلوه الرضا عن الله، وبه يقول نطقت آيات التنزيل وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر. إذن تعريف الرضا عن الله هو الرضا بكل ما قضى جل وعلا وقدر لذلك الإنسان. وبعدين كان لنا أدلة لطيفة على أن الرضا بالله أعلى من الرضا عن الله. إذن إحنا عندي أنا نوعين من الرضا، الرضا بالله اللي هو أساس التوحيد أو التوحيد بأن لا نتخذ غيره ربا ولا إلها ولا حكما، هذا الرضا بالله. الرضا عن الله إني أنا أرضى بالمقدور. فوش يقول لنا؟ يقول هناك تسعة أدلة أن الرضا بالله أفضل وأعلى من الرضا عن الله. كيف؟ اتفضل. احنا قلنا الرضا بالله ان نرضى به ربا والها وحكما، هذا الرضا بالله. والرضا عن الله اني لو الانسان خسر تجاره او انفصل من عمل او جاء لمكروه يرضى بالمقدور، هذا الرضا عن الله. فهو شو يقول؟ يقول ان الرضا عن الله اقل مرتبه من الرضا بالله. اول شيء ياتي الرضا بالله، ثم ياتي بعد ذلك الرضا عن الله. من اين جاء بهذا الكلام او ما هي الادله على ذلك؟ اعطانا 9 ادله، خلينا نشوف الـ9 ادله. واحد يقول وانما كان هذا الرضا تاليا لان الرضا بالله ربا اعلى شانا وارفع قدرا ودرجته مختصه بالمؤمنين، بينما درجه الرضا عن الله مشتركه، فان الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر وغايته التسليم لقضاء الله وقدره، فاين هذا من الرضا به ربا والها ومعبودا؟ اذا النقطه هذه اول واحده شو تقول لي؟ تقول لي ان ياتي الرضا بالله اولا ثم ياتي بالرضا عن الله تاليا، ذلك لان السبب في ذلك ان الرضا خاص بالله، خاص بالمؤمنين، على حين الرضا عن الله يصح من المؤمن والكافر. يعني ممكن الكافر يرضى بقضائه، اذا دخل في الرضا عن الله، لكن الرضا بالله لا يؤمن به الا المؤمن فقط. اذا الرضا بالله ربا هو الرضا به جل وعلا الها ومعبودا، وانما الثاني الرضا عن الله بس فقط هدف انه يرضى بالقضاء. اذا اين هذا من هذا؟ اذا الرضا بالله خاص بالمؤمن، والرضا عن الله خاص بالمؤمن والكافر. هذا اول دليل. ثاني دليل يقول وايضا فالرضا به ربا فرض. النقطة هذه مهمة جدا، ان الانسان يرضى به ربا فرض، بل هو من اكد الفروض باتفاق الامة، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له الاسلام ولا عمل ولا حال. واما الرضا بقضائه فاكثر الناس على انه مستحب وليس بواجب، وقيل بل هو واجب، لان في خلاف والرايين في مذهب احمد. اذا اكثر الناس قالوا ان الرضا بقضاء الله هو مستحب، لكن الاكد والفرض ان الرضا به ربا هو فرض ومن اكد الفروض. يقول فالفرق بين الدرجتين لهما الرضا بالله او الرضا عن الله كالفرق بين الفرض والنافله او الند. وفي الحديث الالهي صحيح يقول الله عز وجل ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه، فدل على ان التقرب اليه سبحانه باداء فرائضه افضل واعلى من التقرب اليه من النوافل. اذا نلخص الكلام هذا، ان النقطه الثانيه او دليل اخر ان الرضا بالله ربا هو فرض وهو من أكد الفروض، والعبد الذي لا يرضى بالله ربا لم يصح له لا الإسلام ولا أي عمل يقدمه ولا أي حال هو فيه، لأنه أصلا ما رضى بالله ربا. إذا الرضا بالله ربا فرض. أما الرضا عن الله اللي هو الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب، وفي فرق بين الإنسان يقوم بفرض وبين أن يقوم بمستحب. إذا الفرق بين الرضا بالله ربا والرضا عن الله هو الفرق بين الفرض والمستحب، والتقرب إلى الله بالفروض أفضل وأعلى من التقرب إليه تعالى بالنوافل.